يخافون يوما تتقلب

نبثها من أرواحكم التي هذه الأحد الطيبة الطاهرة لحاج مسجد الهداية بقرية سيدنا أبو عبد الله القاضية وجئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية الهداية لكتاب التأريخ العام في اليوم الأخير ويؤخر خطبة الجمعة قضية